السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء المرسلين. أما بعد، فنواصل تفسير ما تيسر من سورة النساء، حيث توقفنا عند قول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وبينا أن هذه الآية مغزاها العام هو أخذ الحذر بإعداد العدة، وأن الحذر لا يرد القدر، وأن هناك صنفا ربما تخلل صفوف المسلمين كالمنافقين الذين قال المولى تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أي خذوا حذركم فإن فيكم سماعين لهم، وينبغي أن يأخذوا حذرهم ولا يسمعوا لهم. حال هؤلاء المنافقين يقول عن عز وجل فيهم: وإن منكم، أي من صفوف المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام، هذا معنى وإن منكم، وليس المقصود بذلك بعض المؤمنين، فالمؤمنون كانوا أبعد من هذا كله. وإن منكم لمن، وتكلمنا عن التوكيد هذا الذي تكرر، وإن منكم لمن لا يبطئن، أي قوم يبطئون غيرهم، وذلك بتثبيطهم عن الجهاد في سبيل الله، وذلك ببيان بعض الضعف الذي قد يكون في المسلمين، أو يقولون بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولابد أن نلاحظ تعبير القرآن الكريم في مثل هذه المواطن، فقد يقول قائل: هذا اللفظ ثقيل، وإن منكم لمن لا يبطئن، لاحظ ثقيل شوية اللسان، وإن منكم لمن لا يبطئن. كلنا عندما نقرأ هذه الآية لساننا يتعثر أو يجد ثقلا في النطق بها، ومعلوم أن من شروط الفصاحة أن لا يكون اللفظ ثقيلا عن اللسان، والقرآن أفصح الكلام على الأطراف، فكيف جاء في القرآن بمثل هذا اللفظ الثقيل، يعني هذا التركيب الثقيل؟ قال العلماء: ذلك لحكمة ولنكتة بلاغية، حيث إن أمر المنافقين اتثاقلوا عن القتال، اتثاقلوا عن القتال كما قال المولى تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتثاقلتم. جاب لفظ ثقيل لأن الحال ثقيل، ودائما يدل اللفظ على المعنى، يدل اللفظ على المعنى، جاء باللفظ الثقيل لأن حال المنافقين ثقيل، مثل قول نوح عليه السلام قال: يا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها. لاحظوا هذا اللفظ أنلزمكموها، ما كم هو ثقيل، لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بالإلزام، والإلزام ثقيل، في ثقيل ثقيل، أنلزمكموها أي يعبر عن الحالة بلفظ مناسب، أتى بلفظ ثقيل لأن الحالة ثقيل. كذلك هنا: وإن منكم لمن لا يبطئن، جاء بهذا التركيب الثقيل ليدل على أن أمرهم قد بلغ غاية في الثقل. وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة أي هزيمة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هذا حال المنافق بخلاف حال المؤمن، ولو كان مؤمنا حقا لا قال ولا حزن لما أصاب المسلمين من هزيمة، ولا قال: يا ليتني كنت معهم لأدافع عنهم، ولا يقول: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. كذلك في حال النصرة، النصرة المفروض يفرح لنصرهم ويفرح بظفرهم، لا أن يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا حال بعض المنافقين، ونلاحظ أن الله تعالى لا يتسامح مع هؤلاء، بل يبين صفاتهم ليحذرهم المؤمنون. قال ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة. مش ما مودة؟ قيل المحبة التي تكون بين الناس، يعني وإن كان منافق وأنت مؤمن على الأقل تبقى أواصر المحبة التي تجمعها البلدة الوحيدة، تجمعهم الناس بالواحد. قال كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. وقيل مودة بمعنى نسيتوها، يعني المعاقد على الحرب، لأن المسلمين كانوا قد عاقدوا من دخل معهم في الإسلام أو تظاهر بالإسلام على الحرب، فكأن لم تكن بينكم وبينه عقد على النصرة، يعني فيقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ثم يقول المولى تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومعنى يشرون بمعنى يبيعون الحياة الدنيا ويشترون الآخرة، يبيع الحياة الدنيا ليأخذ الآخرة، وهذه صفقة، صفقة الله تعالى مع عباده المؤمنين أنهم باعوه الحياة وأعطاهم الحياة الأبدية. هذا على التفسير المشهور، يعني فسرنا الآية على التفسير المشهور، وهناك قولان آخران، منهم من قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، يشرون هذا بمعنى يشترون، يشترون الحياة الدنيا ويبيعوا الآخرة. إذن الخطاب صار عن من؟ عن المنافقين. أي الله عز وجل يقول فليقاتل في سبيل الله هؤلاء الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هنا تحمل على المنافقين. هناك تفسير ثالث قال هذا أمر، فليقاتل ذاك الذي إن منكم وإن منكم وإن منكم لمن لا يبطئن، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يقاتل الكفار، رحت قاتل الكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيصير الفاعل وين؟ فيقاتل. على التفسيرين الآخرين الفاعل هو الذين يشرون. هذه ثلاث أوجه مذكورة في كتب التفسير يمكن تحتمل المعاني كلها، والمشهور وما قدمناه أولا أن الله عز وجل يحث العباد حثا على القتال، ويرغبهم بأنهم بهذا القتال، يعني ليس هم ليسوا مغبونين. تعرف شو معنى الغبن؟ الغبن في البيع، أنك تبيع شيئا ذا قيمة عالية بسعر زهيد، هذا غبن. أو العكس، تشتري شيئا رخيصا بسعر باهظ، هذا كذلك غبن، وقعت في الغبن. فالله عز وجل كان يقول لهم أنتم لستم مغبونين، فإنكم بعتم الحياة الدنيا تاعكم ولكن اشتريتم بها الآخرة. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله، شو الترغيب؟ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. وقلنا ذكر حالتين لأنهما الغالب، وإلا هناك حالة الانهزام، الانهزام لا يقتل ولا يغلب، يرجع منهزما. ذكر الحالتين اللتين تغلبان على الناس، فيقتل أو يغلب، فسوف يؤتي الله أجرا عظيمة. يعني الله عز وجل ضمن له الأجر العظيم. وبينا هنا مسألة أنه لا يستوي من قتل مع من انتصر وغنم، كما لا يستوي من انتصر وغنم مع من انتصر ولم يغنم. فلا شك أن المقتول في سبيل الله أو الذي انتصر ولم يغنم أعظم أجرا ممن انتصر وغنم. وما حكم من غنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد استعجل ماذا؟ ثلثي أجره أخذه في هذه الدنيا، ويوم القيامة يأخذ أجرا واحدا، ثلثا واحدا. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم يقول تعالى، وهو ما نبدأ تفسيره هذه في هذه الجلسة إن شاء الله، قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه الآية فليقاتل في سبيل الله أو وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هذه الآية نتطرق إليها في مسائل. المسألة الأولى تتعلق بالربط بين هذه الآية والآيات التي قبلها، والربط مناسب مناسبة تامة بين الآيات. فلما ذكر الله تعالى أنه لا يضيع أجر من أحسن عمل كما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، فلما بين هذا أن سواء قتل أو غلب فإن الله سيؤتيه أجره لا محال ولن يضيع، عندئذ ذكر العباد وحضهم على القتال وحثهم عليه ما دام أن الأجر لا يضيع، سواء قتلت سواء غلبت فإن أجرك لا يضيع عند الله تعالى. وبين لهم أن من الغبن الفاحش، الغبن الذي تكلمنا عنه، أن يضيع المؤمن مثل هذه الصفقة، يعني صفقة ربما لن تمكن لها مرة أخرى، أنك تبيع دنيا ويعطيك آخرة، ولا لا يمكن أن يقارن الإنسان بين حياة الدنيا وبين حياة أبدية. فهذا من الغبن، يعني رك ضيع، يعني كما إنسان تاجر كيف ستضيع هذه الفرصة، يعني فرصة لا تعوض. كذلك الله عز وجل يقول للعباد ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، بعد أن ذكرتكم بهذا الأجر، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وهذه الصفقة هي التي جاء ذكرها في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الربط بين الآيات، بعدما حث الله تعالى ورغب في الجهاد كأنه يستفهم مستنكرا، يستفهم مستنكرا ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله بعد هذا الأجر الذي وعدكم الله تعالى به. ثم المسألة الثانية هذا العطف، لاحظوا العطف، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، هذا العطف هذا هل يقتضي المغايرة، يعني القتال في سبيل المستضعفين أليس هو من القتال في سبيل الله، يعني غيره أو هو نفسه أو جزء منه فوق. فيمكن من خلال مطالعة كتب التفسير نجد قولين. القول الأول قالوا إن القتال في سبيل خلاص المستضعفين، يعني أنك تسلك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قالوا هذا من سبيل الله، هو أيضا من سبيل الله، هذا حق. إن القتال إنسان إذا قاتل في سبيل نصرة الضعيف، في سبيل نصرة أعراض النساء، في سبيل نصرة الأولاد والرجال المستضعفين، أليس هذا من سبيل الله؟ بلى، هو من سبيل الله، فكيف يعطف ذاك على هذا؟ قالوا إنما هو من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام تنويها وإشارة إلى أهمية ذلك الخاص، كما قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة ومن الرسل، من الملائكة في الوقت نفسه من الرسل، يعني جبريل رسول من الملائكة، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فذكر جبريل وميكال بعد العام ليفيد أهمية هذا الخاص. إذن قالوا الواو ليست للعطف في الحقيقة، إنما هذا من قال أنت وش تفهمتها، في سبيل الله والمستضعفين، في سبيل، إذن سبيل مجرور بفيه والمستضعفين معطوف على سبيل الله. الآخرين قالوا لا، الأولى أن نقول المستضعفين منصوبة على الاختصاص، يعني وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وأخص المستضعفين كما قال تعالى وامرأته حمالة الحطب، مش بها منصوبة، مفروض وامرأته حمالة الحطب. قالوا نصبت على الاختصاص، أي أخص حمالة الحطب، أخصها بالذم، يعني كما تقول وخاصة هذا. وما لك لا تقاتل في سبيل الله وخاصة المستضعفين، أي أخص المستضعفين بالذكر. إذن قالوا العطف هنا لا يقتضي المغايرة، ولكن هذا من العطف الخاص على العام. والقول الثاني قالوا هناك تغاير بين سبيل الله وبين المستضعفين، هناك تغاير، وهذا التغاير يبين لنا أنواع الجهاد في سبيل الله. أنواع الجهاد نوعان، النوع الأول نوع هجومي، جهاد هجومي، وذلك لإعلاء كلمة الله. تعرفوا باش نتصوروا الجهاد عموما، إذا كان المسلمون أقوياء ولهم خلافة ولهم دولة ولهم عدة وعدد، إياك أن تظن أنهم مخيرون، يعني يقول لك خلاص فتحنا البلدان الإسلامية لا بأس لا بأس، خالدوا الكفار لكم دينكم وليد الله. وش قال الله عز وجل؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلهم كافة، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. مش معنى الفتنة؟ كفر. رسالة الجهاد القضاء على الكفر، القضاء على الكفر، أو أن تكون كلمة الله العليا على الكفر، يعني تنشر الإسلام، إما الدخول في الإسلام أو الجزية. والإنسان إذا دفع الجزية دخل تحت حكم المسلمين، فصارت كلمة الله هي العليا. إذن ما يجيش المسلمون يقول لك حتى وإن شاء الله فتحت بلدان كثيرة نبقى الحمد لله عايشين في أمن وأمان، لا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، لابد من نشر كلمة التوحيد ولو بالسيف تنشرها. فمن أراد أن يدفع على كفره ولكن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر يبقى مذلول. صح. الآن ماذا رأينا في نص دونالد تريمب؟ يجب عقد لواء الجهاد ولو مرة واحدة في السنة، ولو مرة هي الأفضل أكثر، لكن يجب على الخليفة ويجب على المسلمين أن يعقد لواء جهاد ولو مرة في السنة. يروح يشوف مازال كاش بلاد مازال ما خضعتش تحت حكم المسلمين، حوشوا عليه يروحوا، قال إما تسلموا أو تدخلوا تحت حكمنا لتكون كلمة الله هي العليا. قالوا هذا، شوف جيد، لإعلاء كلمة الله، هذا هو في سبيل الله، هذا الدفاع، هذا اسمه الجهاد الهجومي، الجهاد الهجومي. وهذه المرحلة هي آخر مراحل الجهاد في سبيل الله كما سيأتي بيانه. آخر مرحلة مرحلة الجهاد هي هذه التي نتكلم عنها الآن، أن يكون الجهاد هجوميا، ولا تلتفت إلى من ينعق في هذا الزمان من هنا وهناك ويريد أن يصور للناس أن الإسلام له الجهاد الدفاعي. لا لا، الجهاد فيه نوع من أنواعه أن يكون هجوميا لنشر كلمة رب العالمين على الأرض. صح. والدليل على ما نقوله هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري، من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القتال في سبيل الله؟ ما القتال في سبيل، يعني كيف نعرف نفسي أنني أقاتل في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه صلى الله عليه وسلم فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل حمية مثلا، يزدموا على بلادي، كان يزدموا على بلاد المغرب ما مسلمين كيف ما يهمنيش بلادي، هذا حمية، وهذا الذي انتشر في عصور هذه التي نعيشها، يعني تضرب دولة إسلامية، يقتل نساء مسلمات، تنتهك أعراضهن، يذبح الأولاد، ما يهمش. لكن لو يدخل هنا نوت، فهذا قتال حمية، كأنك أنت لا تريد أن تنشر كلمة الله على الكون، تريد فقط مصلحتك الشخصية. كذلك يقاتل غضبا، يقاتل غضبا هكذا، غضب قتل، فهذا ليس من القتال في سبيل الله. بل إنسان عندما يقاتل في سبيل الله حتى لو دخل عدو أجنبي لبلاد المسلمين، تقاتل لتخرجهم ثم لتحكم كلمة الله، هذا هو المقصود. وإلا ما الفرق بين حكمهم وحكمك إذا كنت لا تحكم بكلمة الله؟ ما الفرق؟ دعهم يدخلوا خلاص كيف كيف. فالإنسان لابد أن يعرف هذا الحديث هو مفسر لكلمة سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الجهاد الثاني وهو يعتبر من الجهاد أيضا أنه دفاعي، أنه دفاعي، وذلك للدفاع عن حرمة المسلمين ودمائهم وأعراضهم وأراضيهم. وهذا أيضا مرحلة من مراحل الجهاد كما سنلخصه بعد حين، سنلخص مراحل الجهاد كيف مر الجهاد الإسلامي عبر عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم الذي يقاتل في سبيل عرض زوجه، في سبيل عرض ابنته، في سبيل دمه هو، هذا أيضا من سبيل الله. لماذا؟ لأن الله أوجب عليها دفع هؤلاء، أوجب علينا أن ندفع عن عرضنا وأن ندفع عن أموالنا وأنفسنا. من قاتل دون مال فهو شهيد، من قاتل دون نفسه فهو شهيد، من قاتل دون عرضه فهو شهيد. ما دام أنه هذا من شرع الله فأنا أقاتل لأجله، يعني أقاتل دفاعا، ويعتبر من الجهاد، يعتبر من الجهاد هذا. إذا هناك فرق، إذا قلت فليقاتل في سبيل الله الذين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، عندك صاروا نوعين، نوعان من أنواع الجهاد. ومن قال العطف عام على خاص أو خاص على عام، قال هو جهاد واحد على كل حال يشك شملته الآية ضمنا. هذا المسألة الثالثة الآن، استنبط العلماء من هذه الآية وجوب تخليص الأسرى، وجوب تخليص الأسرى. الله يرحم أهل غوانتانامو، الله يرحمهم. وجوب تخليص الأسرى هذا بإجماع بإجماع العلماء كلهم، أسير واحد في يد الكفار لا يجوز أن يبقى، واجب عليك تبذل كل ما في وسعك باش تخلصه من الأسر. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: واجب على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم حتى ولو لم يبقى درهم. عندنا زعما غير درهم، بقلنا الدرهم الأخير في بيت المال المسلمين، ادفعه حتى تخلص هذا الأسير، ما يبقاش تحت الأسر أبدا ولو لم يبق إلا درهم واحد في بيت مال المسلمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: وهذا لا خلاف فيه، يعني ما كاش عالم قال لا يجب، يجب فرض كفاية على المسلمين أنهم يخلصوا أسراهم. وقال ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل؟ أين الأمر بفك الأسرى؟ فكوا أو فكوا العانية، فكوا العاني، فكوا العاني، يعني العاني شكون؟ الأسير، الأسير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم، عوان جمع عاني، العواني جمعاني، النساء تشبه كثيرا الأسير في يد الزوج، لا تتصرف إلا بإذنه، لا تتحرك إلا بإذنه، حتى بعض الأشياء المباحة ربما لا تفعلها إلا بإذنه. من حال هذا؟ حال من؟ هذا حال الأسير. فكما يجب علينا، احنا يجب علينا خارج الآن في الحرب، حرب دمومات وشيل، يجب الإحسان إلى الأسير ولا لا؟ أعطينا الدليل، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر باللطف بالأسارة. صح، هذا الأسير الحقيقي يجب معاملته معاملة حسنة، فكيف بالأسير المجازي الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأسير؟ فمن باب أولى يجب معاملته معاملة حسنة. المهم فك العاني أمر يعني الأسير، وأطعم الجائع وعود المريض، هذا هو الحديث في الصحيحين، فك العانية وأطعم الجائع وعود المريض. إذن هذا النص استنبط العلماء منه أنه لا يجوز إبقاء أسير واحد تحت أيدي المسلمين. كيف تخلص الأسرى؟ إما بشرائهم، إما بشرائهم فداءهم بالمال أو بأسارى المشركين. إذا كان لدينا أسرى للمشركين نفدي بهم أسرانا، وإذا لم يكن لدينا أسرى نفديهم بماذا؟ بالمال. طبعا هذا في حالة التفاوض والهدنة والضعف، لكن الأصل أنك تغزو هؤلاء الذين يريدون أن يستولوا على أسارى المسلمين. كذلك من الأدلة على وجوب فك الأسير ما رواه البخاري أيضا عن أبي جحيفة السوائي رضي الله تعالى عنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: هل عندكم كتاب؟ تعرفوا أن في وقت علي بن أبي طالب ظهرت طائفة المعروفة الأتباع يسمى شيعة، أتباع علي بن أبي طالب تعصبوا له فسموا شيعة، فغلوا في حبه بزعمهم على كل يعني من وضع اليهود، هذا المذهب الشيعي زعيمه يهودي، فغلوا فيه حتى ادعوا عبد الله بن سبأ، هذا ادعى شيئا فشيئا قال سبحان الله. شوف كيف دخل بين المسلمين، سبحان الله، من الأفضل عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الأفضل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة، عيسى يرجع ومحمد ما يرجعش، هو راح. يا دي الطريق تحب تدير شبه بين المسلمين، أرمي وروح، ما تقعدش، أرمي وروح. عيسى ينزل ومحمد صلى الله عليه وسلم ما ينزلش. صح، لا عنده الحق. صح، بعد أيام ما تعرفوش باللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون وموسى؟ تعرفوهاش؟ بلى، قالها إخلاص، لابد أن يكون وصيه له مرتبة. فعلي بن أبي طالب هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هارون وصي موسى. الله، صح، قياس عجيب هذا. كيفاش فاتتنا هذه الفكرة هذه؟ إذن واش تسكتوا؟ ما تطالبوش بالخلافة؟ فقد أخذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علي، وبدأت راح للكوفة، راح للبصرة، راح لمصر، وعنده أتباع، واتخذ معهم يوم واحد يجوا كلهم للمدينة، تفهموا؟ فأتوا في يوم واحد للمدينة يطالبون بخلع عثمان، وبدأ التشيع. طبعا بعدين غلوا أكثر فأكثر حتى ادعوا ألوهية علي، ودعوا ألوهيته بأنه يعلم الغيب، بأن له كتاب خاص. فأبو جحيفة السوائي جاء يستفسر: هل عندكم كتاب؟ عندكم صح كتاب؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى: لا، إلا كتاب الله. تبرأ، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، يعني هذا يشترك فيه العلماء، أو فهم أعطيه رجل مسلم. الله يبارك، علي بن أبي طالب كان ذو فهم ثاقب، أو ما في هذه الصحيفة. قالوا ثلاث حوايج: كتاب الله، فهم، وما في هذه الصحيفة، هذا وش عنده؟ قال: وما في تلك الصحيفة؟ فقال: العقل، العقل أي الديات، فيها حسابات الديات على الرسول صلى الله عليه وسلم، تسمى العقل. شو العقل؟ يعني معنى نقول الفكر، العقل بمعنى الدية تسمى عقلا. وفكاك الأسير، وفكاك الأسير أي وجوب فكاك الأسير، أحكام فكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، أوش مكتوب في هذه الصحيفة. فلاحظ أن هذه الصحيفة كانت تحوي على فكاك الأسير، مما يدل على أنه من مهمات هذا الدين. قال العلماء: فإن كان الأسير غنيا، إن كان فقيرا خلاص، إن كان غنيا يفتى، وهل يرجع، هل يرجع هذا الغني على الفادي بماله؟ يعني إنسان فداه قال خلوه عليه هاكم المال تاع فلان باش نجيبه، فإذا جاء هذا الأسير الغني فهل يرجع على الفادي بالمال أو لا؟ قولان للعلماء، الصحيح أنه يرجع، الصحيح أنه يرجع عليه بالمال. قال شكون اللي فداني بارك الله فيك؟ فلان. شحال دين عليه؟ لماذا؟ لأنه لم يفدى من بيت المال. لو فدى من بيت المال لا لما كان له لا أو لما كان عليه أن يرجع بالمال لأصحابه. المهم هذا وش يدل؟ إذا كان غني يجب فداؤه، فيدل على تعظيم شأن أسرى المسلمين وتخليصهم. هذا كله مستنبط من قوله تعالى والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. مسألة الرابعة، شرح بعض الألفاظ في هذه الآية. أما قوله تعالى شرحنا في سبيل الله خلاص، والمستضعفين، المستضعفين أي الذي يجدهم الناس ضعفاء، الذي يجدهم الناس الكفار يعني ضعفاء لا حامي لهم، لأن هذه الألف والسين والتاء كتسبوها دخلت لها معاني، لها معاني تسعة في اللغة العربية، أحيانا تكون بمعنى الطلب كاستفهم بمعنى طلب الفهم، استفسر طلب التفسير. مين جبت هذه طالب التفسير؟ من هذه ألف سين تاء تفيد الطالب، أحيانا تفيد التحول، كما تقول إيه استرجلت، استرجل، مش معنى استرجلت المرأة أي تحولت رجلا، تحولت رجلا، واستنوق البعير، مش معنى استنوق البعير، البعير ولا ناقة، استنوق واستنسر البغات، طائر صغير ولا نسر، لذلك قالت العرب إذا استنوق البعير استنسر البغات، إذا الناقة البعير ولا ناقة، من هذاك الطائر صغير وش يقول ليه؟ يقول لي انسر. ومن معانيها التي الآن نراها وجود الشيء وعده، وجود الشيء وعده، نحو إني أقول لك شبيك ماذا فعلت، لماذا لم تفعل هذا؟ وش تقول لي؟ لقد استعظمت الأمر، مش معناتها؟ وجدته عظيما، استحسنت الشيء، مش معناتها؟ وجدته حسنا، استحسنت. إذن الألف والسين والتاء هنا لا تفيد الطلب ولا تفيد التحول، ولكن تفيد وجود الشيء وعده. فهنا ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي الذين يجدهم الناس ضعفاء، الذين يستضعفونهم يرونهم ضعفاء، تبان لا حامي لهم، لأن المسلم اللي تكون عنده عشيرة في مكة هذا محمي، حماه الله تعالى، عنده عشيرة، والنظام العشائر معروف قوي جدا، وهو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقتل مشركين، فقادر يقتل أبا جهل، كان يقتل يطلب له عشيرته وتضرب دعوته، نظام العشائر. أما الذي لا تكون له عشيرة فهذا يستضعف، لا حامي له. لذلك حاطب بن أبي بلتعة ما هو الداعي لأن قام ببث الخبر للمشركين؟ قال أردت أن تكون لي عندهم يدا، أن تكون لي عندهم يد، أصبت شكون يحميني؟ قلت على الأقل هذا الأمر يحميونا بأجله، يحمي أهلي بأجله. فمن المستضعفين من الرجال، نبدأ المستضعفين، قال الله عز وجل من المستضعفين من الرجال، منهم الذين كانوا مستضعفين في المدينة في مكة، الوليد بن الوليد، الوليد بن الوليد بن المغيرة، هذا أخو خالد بن الوليد خور، الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد، هذا كان في صفوف المشركين يوم بدر، الوليد بن الوليد كان في صفوف المشركين يوم بدر، فأسر. شوف نعمة المن، علاش نقول المن؟ أحيانا يقدم على الفدية ويقدم على القتل. فأسر يوم بدر ثم فدى نفسه، فدى نفسه يعني ابتدوا من عنده ما قالوا روحك حر مقابل هذا المال، ثم أسلم، راح المكة أسلم، أثر فيه ما رأى فيه من حال المسلمين، ثم أسلم فحبس بمكة، خالد بن الوليد كان مازال ما اسلمش. خالد بن الوليد اسلم بعد صلح الحديبية. فحبس الوليد بن الوليد حبس. فتواعد هو واثنان معه. هو وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة. سلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة كلهم اسلموا وتواعدوا داروا ميعاد. عياش بن ابي ربيعة من السابقين في الاسلام. من الذين سبقوا لهم اسبقية في الاسلام. تواعدوا على الفرار. قال كسمع اليوم الفلاني نسلوها ونهربوا. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هربوا. وتعرف الانسان عندما يفر في صحراء والعرب اعلم الناس بالصحراء يعني من السهل جدا الفتك بهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بفرار سلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة والوليد ابن الوليد فدعا لهم بدأ يدعي لهم القنوت نجد ثلاثة يا اخوانا سطروا هذا كان سطروا عليهم ثلاثة خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 30 مليون ما لاش تقنط ما فيها ما لاش تقنط فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجاله فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف عليه السلام. قال أبو رأي حتى كان يوم الفطر فترك الدعاء لهم. شوش حال بقى يدعو له مدة على جد ثلاثة. فقال فترك الدعاء فسأله عمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركت الدعاء له؟ فقال ألم تعلم بقدومهم؟ هم جاءوا وصلوا بخير يعني فروا ولاحقوا. ألم تعلم بقدومهم رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء المستضعفين من الرجال وغيرهم كثر هذو سلكوا هربوا. أما غيرهم لا يزال أسيرا مستضعفا معذبا. أما المستضعفين من النساء مستضعفون من النساء والولدان نعطوا أمثلة ماشي يعني كلهم. من المستضعفين من النساء والولدان ابن عباس وأمه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأمه لبابة بنت الحارث خت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت الحارث لأنه هي ميمونة خالته لبابة بنت الحارث كان من المستضعفين. صح أبوه شو اسمه العباس بن عبد المطلب لم يكن أسلم بعد كان مازاله كافر مازاله مشرك وكان مستضعفين روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول ابن عباس كان يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين. أنا من الولدان وأمي من النساء. كنت أنا من الولدان يقصد الآية أنا من الولدان وأمي من النساء. هذا فيما يخص معنى المستضعفين أي الذين وقعوا في أيدي المشركين هناك وضربت عليهم كما نقول الإقامة الجبرية لا يتحركون فكانوا مستضعفين في الحقيقة. أما قولهم هؤلاء مستضعفين لاحظ كانوا يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها يعني هم يريدون الخروج لأنه واجب عليهم لكنهم ما استطاعوا قدروش مش كما الإنسان اللي راضي عايش ما شاء الله غير يتقاس ما تقلتولناش لا يا أخي انصرف من ذلك المكان لا تبقى تحت وطأة المشركين والملحدين والكافرين. هذا لابد كانوا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية. القرية هنا هي مكة بإجماع المفسرين هي مكة وكلمة القرية من المأخوذة من قرأ يطرأ، من قرأ يطرأ بمعنى اجتمع، فهم شما تقرأ اجتمع. تقول العرب قرأ الحوض الماء في الحوض، قرأ الماء في الحوض، مش إلا أن الماء رح يطرأ في الحوض. قرأ هنا بمعنى اجتمع، اجتمع الماء في الحوض، منه القرء، ومنه القرء أي الحيض بتاع المرأة، لأن الدم اجتمع، اجتمع في المرأة. ومنه الاستقراء، ما فين سمعوا الكلمة الاستقراء، أي الجمع، الجمع، إنسان يجمع. فالقرية إذا ما هي؟ هي مجتمع الناس. أين يجتمع الناس؟ اسمها قرية، لأنهم اجتمعوا فيها، لأنهم اجتمعوا فيها. ولا شك أنكم تعلمون اختلاف أهل العلم في تسمية القرآن، هناك خمسة أقوال. فمنهم من قال سمي القرآن القرآن قرآنا لأنه مأخوذ من قرأ يقرأ، بمعنى جمع القرآن، مجموع لنا جمع فسمي قرآن. هاي شوف يعني لفظة القرأة منين شو معناتها. قرية، قرية بمعنى مجتمع الناس، أين يجتمع الناس. الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا. الولي هو الحليف، الحليف ذو القوة الذي يحمي. رأينا كلمة الولي وش معنى الناصر، فهم الولي الذي يحمي. المرأة وليها زوجها مثلا، وليها أبوها، وليها قد يكون أخوها، قد يكون أخاها، صح؟ لماذا؟ هو المسؤول عنها. لكن أحيانا الولي يكون ضعيفا، صح؟ أحيانا الولي يكون ضعيفا، حليف لكنه ضعيف. فأكدوا هذا الدعاء بقولهم واجعل لنا من لدنك نصيرا، يطلبون الولي النصير، لا الولي مطلقا، الولي النصير، ليس الولي أخش علاش الولي قد يكون، قد يكون هو الذي يحاربك. الولي أحيانا هو الذي يحاربك، هو الذي يمنعك. فهم طلبوا من الله أن يسخر لهم وليا نصيرا، أي قويا ينصرهم ويفك عنهم هذه المعاناة التي هم تحت أنقاضها. هذه الألفاظ الآية مفهومة إن شاء الله تعالى. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. المسألة التي نختم بها هذه الآية وهي حكم الصبي، خاطر بتكلم عن الولدان أو يتكلم عن الولدان، ما حكم الصبي الصغير؟ هل تجب نصرته؟ صبي يعني ما لم يبلغ، هو الصبي. حكم الصبي نستفيد من قصة ابن عباس وهذه الآية، نستفيد شيئا مهما، أن الصبي، صبي صبي ما زال ما بلغش، أنا سأخلكم معنا، صبي ما زال ما بلغش، هل هو مؤمن حتى ننصره؟ ما زال ما بلغش، هل مؤمن حتى ننصره؟ ثم يقول قائل ابن عباس كان صغيرا، أمه كانت مسلمة، وأبوه كان كافرا، فلماذا حكمتم عليه بوجوب النصرة أن تنصره مع أن أباه كان كافرا؟ هذه المسألة نستفيد من خلال لفظ الولدان ومن خلال أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. استنبط العلماء من هذا أن الولد يتبع أمه، أشرف والديه، الولد يتبع أشرف والديه في الدين، يتبع أشرف والديه في الدين ما معنى هذا؟ رجل مثلا مسلم متزوج بكتابية بينهما ولد صغير، صغير وش نحكم عليه؟ مسلم، أمه كتابية يتبع أشرف أبويه، صح؟ امرأة مسلم كافرة مزوجة، طبعا كافر، امرأة مزوج بها مسلمة مزوج كافر، لكن هذه المرأة أسلمت وفرت مثلا، ابنها ماذا نعتبره؟ نعتبره مسلما. لماذا؟ لأنه يتبع أشرف أبوه، هذا نستفيده في الميراث، نستفيده في الميراث، يعني يرث من أمه المسلمة ولا يرث من أبيه الكافر. لو مات الولد صغير وأحد أبويه مسلم نغسله ونصلي عليه وندفنه في قبر مقابر المسلمين، بعد هذا مما يدل على أن الولد يتبع أشرف أبويه في الدين، وتجب نصرته ويعد ممن يجب علينا نصره، يعني ندفع المال لأجله حتى نخلصه من الأصل. هذه الفائدة تاع المعرفة للحكم، يعني ولد صغير وقالوا لنا آية إذا حبيتوا تفديوه نفديوه، يجيش واحد يقول لك أبوه كافر، العبرة بأمه إذا كانت مسلمة، العبرة بأمه إذا كانت مسلمة أو العكس، اتفقنا؟ تجب نصرته وتخليصه. ومن فقه الإمام البخاري أنه قال عندما روى أثر ابن عباس ذاك كنت أنا وأمي من المستضعفين، قال باب هل يعرض على الصبي الإسلام؟ أجب أو يسألك البخاري، قال باب هل يعرض على الصبي الإسلام؟ لا يعرض. لماذا؟ يتبع أشرف أبويه، يتبع أشرف، علاش تعرض عليه الإسلام؟ وقتاش تعرض عليه الإسلام؟ كان بالغ، ما تعرض عليه الإسلام، ولد صغير جيبه مباشرة يدخل مع المسلمين إذا كان أحد أبويه مسلمين. شوف شوف هذا أبو غالي عجيب، دكتور هل يعرض على الصبي الإسلام؟ قال البخاري وقال الحسن، ولاحظوا هذه آثار شو اسمه معلق مروهاش بالسند، وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، ليك استنباط ليه؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، وكان كان ابن عباس يتبع باباه في الكفر، ما يقولش هذا مستضعف، قال كنت من المستضعفين، يعني كنت مسلم تبع يمه، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال أي ابن عباس الإسلام يعلو ولا يعلى. سنأتي إن شاء الله في مجالس لاحقة نتكلم عن شيء 30 مسألة تدخل تحت هذا القاعدة، الإسلام يعلو ولا يعلى، هذه مسألة قاعدة فقهية، الإسلام يعلو ولا يعلى، طبقها دائما في الفقه نتاعك. أما أثر الحسن الذي علقه البخاري أخرجه البيهقي رحمه الله، حيث قال الحسن المسلم، قال سئل عن الصبي فقال مع المسلم من والديه، هذا هو أثر الحسن الذي يقصد به البخاري، الذي يقصد البخاري، سئل الحسن عن الصبي فقال مع المسلم من والديه. أما أثر إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي فقد وصله عبد الرزاق في مصنفه، قال في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما، قال أولاهما المسلم، أولاهما به المسلم، شوف فتوى السلف. وأما أثر شريح فأخرجه البيهقي أنه اختصم إليه، يعني شريح قاضي، شريح القاضي اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني فقال الوالد المسلم أحق بالولد، الوالد المسلم أحق بالولد الصغير. وأما أثر قتادة فوصله عبد الرزاق أيضا، يعني الحمد لله هذه الآثار التي ذكرناها عن السلف كلها صحيحة موصولة بسند صحيح. هذا الحال قاعدة يعلو الإسلام، يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى. روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، روي على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه نهشل في تاريخ واثق كذلك بسند ضعيف. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل الجزء الخامس صفحة 108 قال: والحديث حسن بمجموع طرقه. احنا قديما كنا نعتقد ان هذا اثر موقوف عن ابن عباس، فاذا بنا نرى من خلال هذين الطريقين وغنمنا بان هذا الحديث حسن بمجموع طرقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسلام يعلو ولا يعلى كذا. وذكره ابن حزم في المحلى في الجزء الرابع صفحة 314 موقوفا على ابن عباس، رواه موقوفا عن ابن عباس قال: شوف ابن عباس وش يقول: إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني يفرق بينهما. خاش المرأة، المرأة ما تبقاش تحت كافر. الإسلام يعلو ولا يعلى، هكذا يقول ابن عباس، الإسلام يعلو ولا يعلى. نقبل باش تكون كافرة تحت مسلم، أما مسلمة تحت كافر فلا، الإسلام يعلو ولا يعلى. لماذا؟ هذه ولاية الزوج، إذا تزوج مرأة، الرجل إذا تزوج مرأة، وش لك مرأة؟ هو وليها. هل يمكن لكافر أن يكون وليا على مسلم؟ لا، لا ولاية له على مسلم. قال ابن حزم بعدما روى هذا الحديث الأثر: وبه يفتي حماد بن زيد، وبه يفتي حماد بن زيد. هذه وقفات أمام هذه الآية: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير. ثم قال عز وجل، هذه الآية لن تأخذ منا وقتا، 4 أيام، قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شو هذه الآية ما أحلاها؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، تفهم هذا؟ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه الآية نتطرق إليها في مسألة واحدة وهي المعنى العام، المعنى العام لهذه الآية. هذه الآية تضمنت، جيد تبعوا جيدا، تضمنت خبرا وأمرا، تضمنت خبر، أعطاك ربي سبحانه الخبر ثم أمر. أما الخبر فيذكر الله تعالى الناس بحقيقة تغيب عن كثير من الناس، حقيقة صح تغيب عن أذهان كثير من الناس، وهي أن سبب قوة المسلمين أنهم يقاتلون في سبيل الله. يعني محض القوة تاعك كي تقاتل في سبيل الله. وننزل كما ذكرنا في أول دروسنا في التفسير أو في صحيح ترغيب وترهيب ونحن في دروس الجهاد، تنزل كل النصوص عن الجهاد على العلم أيضا، على الدعوة، لأن الجهاد جزء من الدعوة. فسبب قوة المسلمين إذا كانوا يقاتلون في سبيل الله فهذا مصدر قوة. لماذا؟ لأنهم يقاتلون رجاء الثواب. شبك واحد كي يقاتل على الحاجة رجاء الثواب من عند الله، فهذا مصدر قوة. ويقاتل المسلم عالما بما عند الله، إن قتل حتى ولو قتلت قال لك واش حتموت، الله العظيم ما أنا ما نعرفش كاع حاجة تعطي الإنسان قوة أكثر من هذا. يجي ربي سبحانه قال لك كان بك حتموت، لا، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، تقعد حي كما رأيت برح بس أفضل، بالأحياء عند ربهم حتى انتقل عندي يرزقه، ما تشح تموت سبحان الله نقولك اروح معايا ندير شغل مش حتموت تجي كذلك اروح تقاتل ماكش حتموت. فانا نظن بلي هذا مصدر قوة عجيب لانهم يقاتلوا قلنا رجاء الثواب عالمين بما عند الله ان قتلوا وعالمين بما لهم في الدنيا ان ظفروا يعني في كلتا الحاجة قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب الله بعذاب عندي او بايدينا هذا مصدر قوة. اما الكافر فانه يقاتل لماذا يقاتل في سبيل الطاغوت والمقصود بالطاغوت هنا الشيطان بدليل قوله تعالى فقاتلوا اولياء الشيطان شوف قال يقاتلوا في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان وهذا لا يصادف ما ذكرناه آنفا ان الطاغوت هو ما سوى الله ما عبد من دون الله وهو راض الشيطان هو رأس المعبودات هو رأس المعبودات من دون الله تعالى صح هو الذي يأمر الناس بأن يعبدوا غير الله تعالى إذن فالطاغوت الأكبر هو الشيطان الرجيم فيقاتلون في سبيل الشيطان مهما كانت عدد الصور قومية وطنية إنسان سلطان أمير جاهلية راية عمياء مال حتى الذي يقاتل في سبيل المال هذا يقاتل في سبيل ما هو دون الله فهو طاغوت فهم لا يقاتلون رجاء الثواب ولا يتركون القتال خشية العقاب من الله تعالى وإنما يقاتلون حمية حذرا من القتل خايفين من القتل ويأسا من العود هو رايح وكان يموت ولا شيء وكان يموت هو في معتقده احنا لبنى بالإيمانات راح تالي راح تالي دمت فهو مش أقل شيء أقل شيء يقول أقل شيء يقول باللي راح إلى مت وين يائس من العود لذلك تراه حذرا خائفا يبقى دائما خائفا حذرا هذا أصل في الكافر ولاحظ الأصل في المؤمن ويفهم من هذا أن أي باب من أبواب الباطل شوف أي باب أعطني أي باب من أبواب الباطل فاعلم أنه هش ضعيف هش وضعيف لأنه من أبواب الشيطان الله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذن المشكل ماشي في كيد العدو المشكل في نوم أهل الحق أهل الحق هم النائمون وإلا الباطل ضعيف كما دائما نقولكم ليس هم الأقزام لا ليس هم العماليق ولكننا نحن الأقزام هم ليسوا عماليق بلك الظن باللي هم عماليق طوالوا معاذرا احنا الأقزام وإلا لو كان إنسان يحكم بالحق ويشد في دين الله تعالى حق يعني حق الاستمساك أنه سيتغلب لكن للأسف فهم ليسوا أقوياء لأن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا مهما أوتي من قوة كيد الشيطان ضعيف هذا فيما يخص الخبر يعني أيها المؤمنون اعلموا أن كيد الشيطان ضعيف مهما أوتي من شيء ضعيف لأنهم يقاتلون حذرا أنتم تقاتلون رغبا الأمر الآن بعد الخبر يجي الأمر وجوب مصابرة هؤلاء دبر راسك لازم تصبر وتصابر لأنهم أضعف منكم أضعف منكم رجاء ولا لا إن تكونوا تألمون إن تكونوا تألمون إذا كنتم تتألموا وتتوجعون وتتعذبون وتصيبكم الآذى فإنهم يألمون كما تألمون يعني الكافر كذلك له مصائب له ولكن أنتم ترجون من الله وترجون من الله ما لا يرجون هل الفرق بيننا وبينهم فإنكم أقوى منهم رجاء وأعظم منهم وليا احنا ولينا الله وهم وليهم الشيطان شوف الرجاء عندنا أكثر منه الولي أقوى من وليه ومن كان الله وليه ومن كان الله رجاءه فعليه أن يقاتل شوف هذا فقاتلوا أولياء الشيطان هم ضعاف وانتم عندكم رجاء عظيم فقاتلوا أولياء الشيطان لذلك ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكانوا لا يعرفون الخوف، وكانوا لا يعرفون الخوار ولا الجبن ولا أي شيء، ما يعرفش هذا الخوف. علاش؟ على بال مش حيموت، وعنده رجاء عظيم وأن الله عز وجل معه. فروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قصة معروفة لكن يعني إنسان يتذكرها أحيانا. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأينا صدر هذا الحديث في مجالس كلام التوحيد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة، رجل اسمه بسيسة، عينا جاسوسا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغيره صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث، أعطاه الأخبار تاع أبي سفيان. تعرف شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخرج إلى الناس وقال: إن لنا طالبا، عندنا مهمة سنطلب القول، إن لنا طالبا، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، أي اللي عنده الآن مستعجلين، يلا اللي عنده بعير يلا، اللي عنده فرس يلا الآن. طبعا استأذن بعضه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حملنا نشوف ما كاش بعير، لا اللي عنده يجي، حاجة مش كبيرة عير. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون إلى بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء، ما يتقدم حتى واحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، حتى أقول. فدنا المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيش المسلمين، فقال: شوف يا ابني صعب صفوف المسلمين هايليك والمشركون جايين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وحنا يتقدم حتى أكون أنا دونكم، حتى نتقدم معكم، باش ولادك اللي يرميو الغاشي ويهربوا له، أنا أكون دونكم. إيه قال: اصدم اصدم عاودي، لا تقدم أنت يا أخي، ف حتى أكون إيه الله تبكي شيء رهيب ويحدث في الكون، حتى أكاد حتى أكون دونكم، حتى أكون دونكم. ولاحظ المشركون يدناهم، فدنا المشركون من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: يلا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، الآن دكنوا، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شوف التحفيز روعة. فعندئذ قال عمير بن الحمام، وكان يأكل تمرات، فقال: جنة عرضها السماوات والأرض، باخن باخن، أي أستعظم هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك باخن باخن؟ علاش تقول باخن باخن؟ فقال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رجاء أن أكون من أهلك. فقال له: إنك من أهلها. ما بقاش والسنة. فقال فألقى بتمراته وقال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. شم الريحة على الجنة. قالوا كان السنة حتى نكمل تمرات طويل، أرماها، ألقاها فرمى بها ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. يعني ما هم دخل هذا يعني، فقاتلوه. علاش؟ انتم عندكم رجاء اعظم من رجائهم، ومعكم ولي اعظم من وليهم، ان كيد الشيطان كان ضعيف، وكان شعار المؤمنين عبر العصور الذهبية: جئناكم بقوم يعشقون الموت كما تعشق الروم وفارس الخمر والنساء. هذا هو يقين كيد الشيطان كان ضعيف، لذلك تبرأ الشيطان من المشركين. شوف دليل على أن كيده ضعيف، تبرأ بمجرد ما رأى جيوش المسلمين هرب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، أنا معكم وإني جار لكم، أنا أدافع عنكم وأعينكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، رجع هرب، وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترى، يشوف ملائكة نزلت، صح كان يشوف ملائكة نزلت، إني أرى ما لا ترى، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا يدل على كيد أن كيد الشيطان ضعيف أي مضاعف. ثم يقول تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون ولا تظلمون فتيلا. طبعا الوقت داهمنا ونرجع تفسير هذه الآية إلى المجلس القابل إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك شيء نجيب عنه. هذا يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى، أريد توضيحا أكثر. هذا ربما اكتب سؤال قبل أن أوضح، قبل أن يتضح. أنا واضحة، ضربنا مثال، قلنا المسلم تبقى تحته الكتابية، كتابي تحته مسلمة لا، العبد يمكن للمسلم أن يكون له عبد أو أمة، كافرة كافر له عبد مسلم لا. الإسلام دائما يعلو ولا يعلى أبدا. هذا يقول: قالت لي زوجتي في لحظة غضب: إذا خرجت الآن من المنزل فإني محرمة عليك إلى يوم القيامة. أيوة. فلم أخرج من المنزل في تلك اللحظة، لكن خرجت بعد مرور وقت قصير لتفادي ما قالت، فما حكم الشرع؟ وهل هذا ظهار؟ وإن كان فما هو الحل؟ عجيب، أول مرة أسمع أن المرأة تظاهر الزوج. لا، هذه الأشياء حتى لو قالت المرأة أنا مطلقة منك فلا يقع، هي تأثم طبعا، تأثم على هذا الكلام، لأنه تحريمها عن زوجها ليس بيدها، هو ليس بيدها، حتى تحريم الخبز ليس بيدها، تقول الخبز عليها حرام ليس بيدها، فهي تأثم عليها كفارة يمين، هذه مع الخبز ولا. لكن مع الزوج هي آثمة لأجل هذا اللفظ. وإذا كان الطلاق الذي هو مباح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أيما امرأة سألت زوجها الطلاق لم ترح رائحة الجنة. امرأة تقول زوجها طلقني بغير عذر شرعي، عذر شرعي خلع، خايفة عصية، قالت خلاص يعني نشوف باللي معصية راهي معك غير معصية غير في فارق وسلم. أما هكذا لغير عذر شرعي لغير الدنيوي، ها كون ما يشعيش منيح ولا، فهذه لم ترح رائحة الجنة. هذا إذا كان طلاق مباح، فما بالك بالتحريم. فهي آثمة عليها أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفر مما قالت، وليس هذا إليها. لو قال الزوج لزوجته: أنت علي حرام، هنالك نجيب ونقول إنه ليس ظهارا، وإنما إن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي الطلاق أراد فقط الحلف مثل طريقة الحلف فهذا عليه كفارة يمين. فناقشت أنا وأحد الملتزمين فقال: أنا لا أعبد الله طمعا في جنته أو خوفا من عذابه، ولكنني أعبد الله لذاته. فاشتبه علي، طبعا أريد فقط أن أراه يعني هذا الإنسان، أرى هذا الإنسان شوفه يعني كيف داير يعني لك تصيبه. هذا قالوه ناس قديما، قالوه ناس في وقت نشأة الصوفية، والتصوف مر بالطور الأول والطور الثاني والطور الثالث، وبعد الطور ما كاش طور، هذا صار طور. فالطور الأول مجرد الزهد، مجرد الزهد يعني الإنسان يبتعد عن الملذات ويكثر من العبادات، ما كم هو يعبد ربي سبحانه، هذا ما شاء الله، لكن لا نسميه تصوفا، لا نسميه تصوفا. إنسان يقرأ من كتاب الله مثلا كل يوم شرط أحزاب مثلا، يصلي 300 ركعة نافلة، يصوم، يقوم الليل، ما شاء الله هذا نعمة، هذا من أولياء الله. لكن مش نقوله لا نسميه تصوفا، نسميه كما سماه الشرع، نسموه تزكية، نسموه زهدا، نسموه عبادة، نسميه تصوفا. ثم تطور التصوف هذا حتى وصل إلى حد الفناء، زعموا انهم يفنوا في الله، يعني خلاص يذوب، يذوب في الله. فلبس عليهم الشيطان بمثل هذه الاقوال، بمثل هذه الاقوال، فيقولون مثلا لا تعبد الله، انا استحي ان اعبد الله تعالى طمعا في جنته او خوفا من ناره، انما اعبده لاجله. وهذا الرد عليهم من وجهين اثنين. الوجه الاول انه مخالف لمنهج الانبياء والمرسلين. قال الله عز وجل عندما ذكر ابراهيم ونوحا وايوب وموسى وعيسى وزكريا وايوب وغيره، قال انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. هؤلاء الانبياء كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في الجنه ورهبا من النار. فانت افضل الانصار، هذا صار افضل من الانبياء. الوجه الثاني يقول ابن القيم رحمه الله ضل من ضل ممن قال هذه المقوله لانه ظن وحسب ان الجنه هي مجرد نساء وجنات تجري تحت الانهار، خمر من لبن، خمر واد من لبن، واد من خمر، واد من عسل. ظن ان الجنه فقط هذا، ونسي ان الجنه هي النعيم الاكبر، هي النظر الى وجه الله تعالى. فالانسان اذا عبد الله لاجل الجنه فهو يعبدها لاجل المتاع الذي فيها، لانه حقه. ثانيا لانه عبد الله عز وجل وعد الله بانه سيعطيه اياه، والثاني لانه سيرى الله تعالى في الجنه. فهذا كلام لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الثابت عنه انه كان يعبد الله لاجل الجنه. جاءه احد الاعراب فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احسن بندنتك ولا بندنه معاذ. يعني الدعاء بتاعكم عندكم واحد الدعاء هاي، تعرفوا صح كاين بعض الناس عندما يبدا يدعو تحاول ينجم الالفاظ طيبه، دعاء طيب. قال انا لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ. فقال ماذا تقول؟ قال اللهم اني اعوذ بك من نارك واسالك جنتك. قال سبحان الله، حولها ندندن، قال انا ضرب عليها أبدا. فهذا ياتي ويقول انا لا افعل هذا، فهذا افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانبياء، هذا لا يقوله عاقل. المهم علمه، لانه هذه اول الطريقه الالتزام، يقرا انسان اي كلمه تعجبه يعاودها، لا ثاني يتعلم بالعقل والعقل. هل دعاء بعد الرفع من الركوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ام هو سنه حيث العمان؟ طبعا هو سنه، القنوت سنه، اذا اقتضى الداعي فليقنت الامام بعد الرفع من الركوع ويبدا يدعو اما على الكافرين او لنجاة المسلمين كما كان يفعل رسول صلى الله عليه وسلم. هذا قنوت سنة ثابتة. غاية ما في الامر ان الناس تركوها في مدة سنوات العجاف التي مرت بالجزائر، كان هناك ناس يخشون القنوت، يقولون تجيب له بالاك تجيب له مشاكل، فالناس التزموا في هذه المرحلة ما رأوا شقال قنوت. فلما الان الحمد لله عادت الناس شيئا فشيئا صرنا نقنوت، استبعادوا منين جت البدعات؟ لا، انت الذي كنت في غفله. القنوت سنه، بل منهم من اوجبه في النوازل. ما حكم من صلى اربع صلوات وهو جنب ولا يعلم ذلك، هل يعيد الصلاه السابقه او لا؟ لا بد من، اذا كان يعلم الصلوات اللي صلاها جنب، قال خمس صلوات، اربع صلوات، الصلاه الفلانيه، فليغتسل ويصليها مباشره بعد الغسل. اما ان كان جاهل اي صلاه، ظهر عاصم مغرب مغرب، فهذا قال عليه يصلي خمس صلوات مباشرة، فأيها كانت فقد صلاها والحمد لله، يصلي خمس صلوات. هذا يقول لدي أخ يريد أن يخطب فتاة لكن ليس له مسكن وتردد كثيرا، وبالرغم أن الفتاة لم تبلغ بعد 20 سنة وهي الاستعداد أن تنتظر حتى يوفر لها المسكن والرزق الحلال، وهو يدري أن هذه الأخت يخطبها الكثير، نريد النصح له بارك الله فيه. طبعا هذا ينصح بأن لا يتقدم الآن حتى يوفر أسباب الزواج. أما لو يخطب طفلا يصير تعلق القلب بهذه الكلام لا يعجب، تنتظره، هذا في الحقيقة كاش انتظار، جاء الرجل الصالح زوجه سلم، تنتظر ربما هو بعدين انتظار، ربما يموت، ربما يفسق ربما، فارتبطت به هكذا يعني. لا ترتبط بأحد، وأنت لا ترتبط بامرأة قط، ما ترتبطش، خلي حياتك حر حتى توفر المسكن، توكل على الله عز وجل، واخطب من جاءت في الطريق فمس الدين والصلاح، لا يسهل عليك. هذا ما ننصح، اجتنبوا هذه الخطبة المبكرة قبل إعداد العدة، فواجب إعداد العدة. هناك أخت كانت تدعو الله عز وجل أن يرزقها الله زوجا صالحا، وكانت تذكر في بعض الأحيان اسمه علما أنها لم تكن تعرف أن هذا اعتداء في الدعاء، وسألت الله أن رزقها الله ذلك الزوج لأنه كان ملتزما، وهي الآن متزوجة ولها طفلان، فهي تسأل هل عليها ذنب عندما دعت هذا الدعاء علما أنها كانت دائما تقول اللهم إني متوكلة عليك في كل الأمور. طبعا هذا من الاعتداء في الدعاء. فقد روى الترمذي وأبو داود بسند صحيح عبد الله بن مغفل قال دخل محمد بن عبد الله بن مغفل قال دخل علي أبي فسمعني أقول اللهم إني أسألك قصرا أبيض عن يمين الجنة، قصر أبيض عن يمين الجنة، يعني شوية شوية. فقال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون قوم في أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، في الوضوء والدعاء، يزيد في الوضوء، في الوضوء يبذلوا ويزيدون ربما يقول لك 4 مرات 5 مرات، وفي الدعاء هذا من الاعتداء في الدعاء. لا إنسان ما يدعيش تخصيص الاسم اللهم ارزقني فلان زوجا صالحا، لا. وإلا ما فائدة الاستخارة؟ أنت حتى ولو عرفت إنسان معين، إنسان طيب أخلاق طيبة وتقدم لك، ثم تستخير إن كان فلان، إن كان زواجي من فلان خيرا لي في دينه ومعاشي وعاقبة أمري، هذا بعد ما يتقدم، بعد ما يتعرف بالإنسان صالح، بعد ما تستخير. يعني أنت الآن من الآن تقول يا ربي أرزقني هذا بس، لا، أنت الآن اعتداء في الدعاء فلا تسمع. الآن لا دخل، ما كنتش عارفة لا ذنب عليك، الإنسان اللي ما يعرف لا ذنب عليك. طب أنا دائما الإنسان كيكون جاهل لا يداي آخر ولا علاقة له بزواجك الثاني، يعني ربما تقول لا الحمد لله عندما إنسان استغفر قال الحمد لله الذي علمنا وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، خلاص من تاب تاب الله عليه. الإنسان يبتعد عن مثل هذه الاعتداءات في الدعاء. ونقف هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.